بسم الله والحمد لله وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. كتابنا هو تفسير السعدي رحمه الله تعالى، السورة سورة المائدة. وقفنا عند قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا كذا يا شيخ، اللي هي آية 87. طيب نواصل الآن، تفضل يا شيخ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والدينا والمسلمين أجمعين، أما بعد. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم من المطاعم والمشارب، فإنها نعم أنعم الله بها عليكم، فاحمدوه إذ أحلها لكم واشكروه، ولا تردوا نعمته بكفرها أو عدم قبولها أو اعتقاد تحريمها، فتجمعون بذلك بين القول على الله الكذب وكفر النعمة، واعتقاد الحلال الطيب حراما خبيثا، فإن هذا من الاعتداء، والله قد نهى عن الاعتداء فقال: ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، بل يبغضهم ويمقتهم ويعاقبهم على ذلك. ثم أمر بضد ما عليه المشركون الذين يحرمون ما أحل الله فقال: وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا، أي كلوا من رزقه الذي ساقه إليكم بما يسره من الأسباب إذا كان حلالا لا سرقة ولا غصب ولا غير ذلك من أنواع الأموال التي تؤخذ بغير حق، وكان أيضا طيبا وهو الذي لا خبث فيه، فخرج بذلك الخبيث من السباع والخبائث. واتقوا الله في امتثال أوامره واجتناب نواهيه الذي أنتم به مؤمنون، فإن إيمانكم بالله يوجب عليكم تقواه ومراعاة حقه، فإنه لا يتم إلا بذلك. ودلت الآية الكريمة على أنه إذا حرم حلالا عليه من طعام وشراب وسرية وأمة ونحو ذلك فإنه لا سرية يعني المملوكة التي يتسراها، وسرية وأمة ونحو ذلك فإنه لا يكون حراما بتحريمه، لكن لو فعله فعليه كفارة يمين، كما قال تعالى: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك الآية، إلا أن تحريم الزوجة فيه كفارة ظهار. ويدخل في هذه الآية أنه لا ينبغي للإنسان أن يتجنب الطيبات ويحرمها نفسه، بل يتناولها مستعينا بها على طاعة ربه. طيب، هذه الآية لو تأملناها حقيقة وجدتها ترتبط بما قبلها. أول شيء، الآن الآيات من قول تعالى، من هذه الآية الثامنة، أي نعم، السابعة والثمانين والثامن والثمانين، من هذه الآية وما بعدها كل خطابات للمؤمنين. انتهى الحديث مع اليهود والنصارى في آيات سابقة، لأن السورة أولا افتتحت بخطاب المؤمنين: يا الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وما بعدها. ثم جاء الحديث لما جاء عند قوله تعالى: جاء والمحصنات من المؤمنات، في إباحة الزواج من المؤمنات، ثم قال: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. بدأ الحديث عن أهل الكتاب وبيان عقائدهم وبعض الأشياء التي مرت معنا في مواقف اليهود ومواقف النصارى، وطال الكلام في وسط السورة، ثم عاد في آخرها إلى أصل السورة وهي مخاطبة المؤمنين في الحلال والحرام، فعادت مرة أخرى. هذا وجه. الوجه الثاني، هذا نسميه ربط الآيات من أول السورة لآخرها. عندنا ربط آيات أو موضوع بموضوع متقارب، اللي هو لما أثنى الله سبحانه وتعالى على النصارى ومدحهم في هذه الآيات وبين جزاء المؤمنين منهم، وهم أهل صوامع وعباد ويعني وزهاد وبعد عن الدنيا، كانوا يحرمون على أنفسهم أشياء، أحيانا يحرمون على أنفسهم أشياء مباحة، فالله سبحانه أشار إلى أنه لما مدحهم أشار إلى أن ما يحرمونه على أنفسهم ينبغي المسلمين ألا يسيروا عليه. لذلك قال: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات، كعباد النصارى والرهبان من النصارى، لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا. ولذلك بعض الصحابة يعني منع نفسه من الزواج، منع نفسه من أكل اللحم، منع نفسه من كذا، منع نفسه من النوم، منع نفسه من يصومون النهار ويقومون الليل ولا يتزوجون. فقال هذه رهبانية، ليس في الإسلام رهبانية مثل بهذه الصورة. فلذلك جاءت الآية: يا الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا. طيب، متى نعرف أن هذا الشيء طيب؟ متى نحكم عليه بأنه طيب؟ قال: إذا أقره الشرع وأصحاب العقول السليمة بأنه طيب فنحكم عليه بطيب، لأن حصرها صعب، فهي قاعدة أو لفظ عام يدخل فيه أشياء كثيرة. كل ما حكم القرآن عليه بأنه طيب وأن طيبا وحلالا، هذا شرط آخر غير حرام، الحلال ضد الحرام كالسرقة والغصب ونحوه والربا، هذا حرام فلا يأكل إنسان محرمات، والحلال والطيب ضد الخبائث. والأشياء الخبيثة التي حكم عليها الشرع بأنه خبيث نصا أو قياسا أو حكم عليها أهل العقول السليمة في الأوساط المجتمعات التي سليمة، فنحكم عليه بأنه طيب. طيب، يعني في أشياء اختلفوا فيها، مثلا هل هو طيب هل هو خبيث، هل يحكم بعليه كذا، مثل التمساح هل يجوز أكله، يعني هل هو طيب أو خبيث، في أشياء كثيرة يعني اختلفوا فيها. هل مثل يعني أشياء بعض الحشرات، هل هي خبيثة هل هي طيبة، هل هي يعني المعتمد مثل ما ذكرنا. طيب، شوف، قال: لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا. قال لا تعتدوا، قال هنا، فإن هذا من الاعتداء، لما تحرم شيئا مباحا أو تأخذ شيئا محرما عليك وتظن أنه مباح، فهذا تعدي على حدود الله وتعدي على حقوق الآخرين، أو تحرم هذا تعدي على شرع الله. وكذلك العكس، يعني لما تحكم على شيء بأنه طيب وهو خبيث، كالذين يتساهلون في شرب الدخان، واحد يقول ما في شيء، ما في دليل، خبيث واضح، أهل العقول السليمة يعتبرون أنه خبيث، ما حتى الذين يتعاطونه يحكمون عليه بأنه خبيث. فلا تعتدوا، لا تعتدوا، هذا تنبيه على الأشياء التي تكون خبيثة ثم يأتي شخص يبيحها للناس، تعدي على حدود الله، لا تعتدوا، إن الله لا يحب المعتدين. طيب، وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا، تأكيد يعني للأشياء المباحة، والأصل فيها الإباحة إذا كانت حلالا طيبا، يعني ليست من حقوق الآخرين وليست مما حرمه الله، وطيبا ليس خبيثا. طيب، واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. شوف، حتى في الأكل والعادات وكذا ربطها الله بالشرع، اتقوا الله، اتقوا الله من حيث الحكم الشرعي، تحلل أو تحرم. طيب، شوف السعدية استنبط، قال: دلت الآية الكريمة على أنه إذا حرم حلالا عليه من طعام وشراب وسرية وأمة ونحو ذلك، فإنه لا يكون حراما. طيب، ليش قال سرية وأمة؟ هل يقصد يعني السرية معروفة يتسرعها يعني يطعها، لكن هل يقصد بالأمة عموما يعني، أو يقصد بها الوطء؟ لأنه قال يقصد بها الوطء، ما الفرق بينهما؟ ما أدري يا أخي، ما اتضح لي أنا. شيخ، يمكن من حيث الابتداء أصلا، أو أنه أراد أن يأتي باللفظين حتى يوضح لك أن السرية هي الأمة. لا يطأها. طيب، وش وجه التحريم فيها؟ إذا كان ما يطأها وش؟ يعني لا يحرم وش؟ يا أكل يا شرب يا وطء. يعني مثلا مجالستها ما فيه. أو أنه أراد أن يعني يأتي بعبارة أوضح مثلا. يعني القرآن يستعمل الأشياء هذه، القرآن يعطيك عبارة مترادفة. ممكن. طيب، يقول: فإنه لا يكون حراما بتحريمه. إذا حرمه لا يكون حرام بتحريمه. طيب، يقول إذا حرم شيئا حلالا قال حرام علي أن أشرب الماء أو حرام علي أن آكل الطعام الفلاني، طيب شو تسوي؟ نقول هذه يمين، لما تحرم ما أحل الله لك؟ ثم قال قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. فهذا الآن إذا قال حرام يمين إلا في الزوجة يسمى ظهار. فلو قال للأمة والله لا أطأها، هذا إلى له مدة 4 أشهر، يعني الزوجة 4 أشهر، لكن الأمة يمين، إذا حرم على نفسه يرجع بيمينه، يكفر عن يمينه ويرجع إليها. وكذلك إذا قال والله لا أدخل بيت فلان، أو قال حرام علي أن أدخل بيت فلان، سواء قال حرام أو أقسم بيمين، هذه تعتبر الخروج منها بالكفارة. ولذلك ذكر الله عز وجل بعدها كفارة اليمين، حتى إذا حرم شيئا حلالا عليه فيخرج من ذلك بكفارة اليمين. تفضل اقرأ. ثم قال تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، أي في أيمانكم التي صدرت على وجه اللغو، وهي الأيمان التي حلف بها المقسم من غير نية ولا قصد، أو عقدها يظن صدق نفسه فبان بخلاف ذلك. ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، أي بما عزمتم عليه وعقدت عليه قلوبكم، كما قال في الآية الأخرى: ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. فكفارته أي كفارة اليمين الذي عقدتموها بقصدكم 10 مساكين، وذلك الإطعام من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم، أي كسوة 10 مساكين. والكسوة هي التي تجزئ في الصلاة أو تحرير رقبة، أي عتق رقبة مؤمنة كما قيدت في غير هذا الموضع. فمتى فعل واحدا من هذه الثلاثة فقد انحلت يمينه، فمن لم يجد واحدا من هذه الثلاثة فصيام 3 أيام، ذلك المذكور كفارة أيمانكم إذا حلفتم، تكفرها وتمحوها وتمنع من الإثم. واحفظوا أيمانكم عن الحلف بالله كاذبا وعن كثرة الأيمان، واحفظوها إذا حلفتم عن الحنث فيها، إلا إذا كان عن الحنث وش الحنث؟ الحنث. نعم. صلى الله عليه. إذا حلفتم عن الحنث فيها إلا إذا كان الحنث خيرا، فتمام الحفظ أن يفعل الخير ولا يكون يمينه عرضة لذلك الخير. كذلك يبين الله لكم آياته المبينة للحلال من الحرام، الموضحة للأحكام، لعلكم تشكرون الله حيث علمكم ما لم تكونوا تعلمون. فعلى العباد شكر الله تعالى على ما من به عليهم من معرفة الأحكام الشرعية وتبيينها. طيب، هذه واضحة، ومثله آية البقرة: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، وهنا قال بما عقدتم. طيب، اللغو عندنا لغو، وعندنا يمين منعقدة، وعندنا يمين لغو. اليمين اللغو هذه خارجة ليس عليها شيء، وهذا من تخفيف الله سبحانه وتعالى ورحمته، كقول الرجل كما قالت عائشة: كقول الرجل في بيته لا والله بلا والله. فهذه تجري على اللسان، لا حتى ألحق فيها بعض العبارات، مثل لو أن الإنسان حلف ظانا هذا الشيء ثم تبين خلافه، وهو حلف على ظان أن هذا الشيء ثم تبين خلافه، فهذا لا كفرت عليه. لو مثلا سئلت: هل فلان سافر؟ قلت: والله ما سافر، أنا رأيته اليوم ما والله ما سافر، وأقسمت بالله أنه ما سافر، اتضح أنه مسافر قبل أيام. فنقول هذا لا كفارة عليه، هذا من لغو اليمين. وفي ذكر بعض الأشياء، أهل الفقه ذكروا بعض الأشياء التي يحكم عليها بلغو اليمين وليست منعقدة ولا يحكم عليها ولا يلزمه فيها كفارة. أما الكفارة اليمين الكفارة لا تكون إلا عند مخالفة اليمين. فلو قال: والله لا أدخل بيت فلان هذا اليوم، ثم انتهى اليوم، ما عليه كفارة، خلاص هو غدا يدخل. لكن لو خالف هي التي يلزمه الكفارة، لأن هذه يمين معظمة عند الله. أنت أقسمت باسم من أسماء الله أو بصفة من صفات الله على وجه التعظيم، ينبغي أن تراعي هذا التعظيم، هذا المقصود به. طيب، يقول هنا: لا يؤاخذكم، أي لا يحاسبكم عليه ولا يعاقبكم عليه. المؤاخذة هي المعاقبة، فكلا أخذنا بذنبه، يعني عاقبناه. طيب، قال الخروج من اليمين إذا حنث فيها، قال كفارته 10 مساكين. تكلم الشيخ عن 10 مساكين، قال: من أوسط ما تطعمون أهليكم يعني من أوسط ما تطعين. المراد بالأوسط هنا الأعدل والأتم والأكمل، ما أن تأتي بشيء يعني أقل مثلا، لا من حيث القيمة ولا من حيث الجودة. بعض الناس يأتي مثل التمر أو أشياء أرخص شيء يحطه في الكفارة يضعفها. إن الله طيب لا يقبل طيبا، ويقول سبحانه وتعالى في آية آل عمران لن تنالوا البر، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. نعم. طيب، قال هذا إطعام. فصل أهل العلم بالإطعام، قالوا الإطعام إما أن يغديهم أو يعشيهم يكفي، وجبات يعطيهم، أو مثلا ما يعرف الآن بأن الطعام مثل ما نص عليه الفقراء، قالوا نصف صاع اللي هو تقريبا كيلو ونصف، نصف صاع مع إدام يكفي أن تعطيه. لكن المسألة هنا المهمة أن يعني لابد أن تعطيه مساكين مثل ما قال الله فقراء، مو بتعطي أي واحد، تلتمس المحتاجين الذين تحل لهم هذه وتبرأ به الذمة. أما تعطي أي واحد في الشارع تقول أن تريد أن تتخلص بأي طريقة. طيب، كسوة قال هنا ما يجزي في الصلاة، يعني ما يستر العورة، تحرير رقبة، عتق رقبة مؤمنة كما قيلتها آية الآية الأخرى. طيب، وأن تكون سالمة من العيوب، نص عليه أهل العلم. إما إذا كان فيه عيوب سيكون عادة على المجتمع، فما في فائدة أن يعتق وخليه يجلس في الشوارع. أول كان أنا اللي أعطيه مثلا الطعام والشراب لأنه مملوك عندي. فلما أعتقه وفيه مشكلة يعني فيه عيب واضح سيكون عالة على المجتمع. طيب، قال فمن لم يجد هذه الأشياء الثلاثة، الإطعام أو الكسوة أو العتق، ينتقل إلى الصيام، صيام ثلاثة أيام سواء صامها متتالية أو مفرقة. وبعض العامة يقول لك عليك يمين احلف، عليك يمين صم ثلاثة أيام. هذا غلط، ما تصوم ثلاثة أيام إلا إذا عجزت عن الأشياء الثلاثة. أما تصوم، سمعت كذا واحد أذكر حتى في عند أهلنا يعني سابقا يقول عليه صيام ثلاثة أيام، أي يعني صم خلاص. لا غلط، ما تصوم إلا إذا عجزت عن الأشياء الثلاثة. ولعلهم أتوا بهذه العبارة لأنهم كانوا يعيشون في فقر حقيقة، يعني يعيشون في ما يأكل شيء له عشان يروح يطعم عشرة مساكين، عشرة يعتبرها شيء كبير، أو يشتريهم ملابس ما استرت أنا نفسي عشان أسترهم. فيمكن توقع الله أعلم أنهم لما كانوا يعيشون هذه الحالة تعودوا على الصيام وظنوا أن هذا الحكم، هذا هو الحكم. الآن استمروا عليه ويعني توسعوا في الغنى وكذا واستمروا على أنه، الله أعلم. لكن الحمد لله الإنسان في نعمة الحين يطلع كفارات ولا يهمه، نعيش والله في نعم عظيمة ما يدركها الإنسان ولا يشعر بها. كانوا كيف ناس يعني منا وفينا وأجدادنا وعاشوا في نفس البلد هنا كانوا لا يجدوا شيء يأكلونه. يذكرون قصص حي موجودين الآن إلى حين أعمارهم في الثمانين وما بعدها يحدثوننا، يقولنا عشنا احنا ما لدينا شيء. أنا والدي يحدثني يقول أنا ما وجدنا شيء ناكله في القصيم، يقول والله ما وجدنا إلا جيفة كنا منها. أي والله يقول ما وجدنا شيء ناكله أبدا، خرجنا نبحث عن زرع شيء ناكله، خضرة تمر ما وجدنا، خرجنا مشينا نمشي لين وجدنا جيفة وخرجنا ناكل منها. خروف يعني شيخ ولا إيه؟ حيوان، إبل ميت، إبل يشوى، فأخذوا منه وبدأ يشوون يأكلون. وش يسوي؟ سد الرمق. الحمد لله على النعمة، الحمد لله، الله جعلنا شاكرين، الحمد لله. الله. طيب، قال ذلك كفرت أيمانكم إذا حلفتم وخالفتم في اليمين، إذا حلفتم وخالفتم في اليمين فهذا خروج من اليمين. واحفظوا أيمانكم، هذا معنى احفظ أيمانك ترى تأتي من وجهين، احفظوا أيمانكم من وجهين، احفظوا أيمانك أنك لا تكثر من اليمين على لسانك على أدنى شيء، أدنى شيء والله ها؟ حتى لو تظنه محق أيه يعني كل شيء يمين والله والله والله تكثر، هذا أمر. الوجه الثاني احفظوا أيمانكم أنك إذا قد يحلف ويخالف يمينه وتبقى في ذمة كفارة اليمين ولا يخرجها، وأعرف ناس دائما أحيانا يتصلون خاصة النساء تقول أنا علي كفارات قديمة، وأذكر أني حلفت قبل 4 سنوات. شلون حلفت قبل 4 سنوات؟ كل المدة جالسة في ذمتك، لو متي هذا دين من يسدد عنك؟ تساهلون في أشياء حقوق الله هذه، فيتساهلون. فقوله واحفظوا أيمانكم تأتي من هذا الوجه ومن هذا الوجه. طيب واحفظوا أيمانكم، طيب كذلك ينور لكم آيات لعلكم تشكرون. شوف كلمة لعلكم تشكرون خاتمة جميلة، تشكرون من عدة نواحي، تشكرون نعمة الله عليكم تستطيعون أنكم تخرجون الزكاة، تشكرون أن الله جعل لكم فرج، تشكرون الله أن الله لم يؤاخذكم باللغو، يعني عدة أشياء يرجع الشكر لها. لو جاب كلمة لعلكم تفلحون أو لعلكم تهتدون ما تجي، يعني سبحان الله. شوف الاختيار خواتيم الآيات. طيب نأخذ الآية اللي بعدها، تفضل يا شيخ. طيب تفضل. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. يذم تعالى هذه الأشياء القبيحة ويخبر أنها من عمل الشيطان وأنها رجس، فاجتنبوه أي تركوه لعلكم تفلحون. فإن الفلاح لا يتم إلا بترك ما حرم الله، خصوصا هذه الفواحش المذكورة وهي الخمر، وهي كل ما خامر العقل أي غطاه بسكره، والميسر وهو جميع المغالبات التي فيها عوض من الجانبين كالمراهنة ونحوها، والأنصاب التي هي الأصنام والأنداد ونحوها مما ينصب ويعبد من دون الله، والأزلام التي يستقسمون بها. فهذه الأربعة نهى الله عنها وزجر، وأخبر عن مفاسدها الداعية إلى تركها واجتنابها، فمنها أنها رجس أي خبث، نجس نجس معنى وإن لم تكن نجس معنى وإن لم تكن نجسة حسا، يعني إذا مسيتها بيدك هذه ما تضرك ما تنجس، إلا الخمر على خلاف نجاسة عين. نجاسة عين الشنقيط رجح أن نجاسة عين، وأنك إذا خاصة العطورات كحول إذا مست يدك يجب غسلها، نجاسة نجاسة عينية. لكن الصحيح أن الخمر ليست نجاسة عينية، بدليل أن الصحابة أهرقوها في طرقات المدينة وأزقة المدينة وكان الناس يمشون، فدل على أنها ليست نجسة. نعم. والأمور الخبيثة مما ينبغي اجتنابها وعدم التدنس بأوضارها، ومنها أنها من عمل الشيطان الذي هو أعدى الأعداء للإنسان. ومن المعلوم أن العدو يحذر منه وتحذر مصايده وأعماله، خصوصا الأعمال التي يعملها ليوقع فيها عدوه، فإنها فيها هلاكه. فالحزم كل الحزم البعد عن عمل العدو المبين، فالحزم كل الحزم البعد كذا مباشرة، فالحزم كل الحزم البعد عن عمل العدو المبين والحذر منها والخوف من الوقوع فيها. ومنها أنه لا يمكن الفلاح للعبد إلا باجتنابها، فإن الفلاح هو الفوز بالمطلوب المحبوب والنجاة من المرهوب، وهذه الأمور مانعة من الفلاح ومعوقة له. ومنها أن هذه موجبة للعداوة والبغضاء بين الناس، والشيطان حريص على بثها خصوصا الخمر والميسر ليوقع بين المؤمنين العداوة والبغضاء، فإن في الخمر من انغلاب العقل وذهاب حجاه ما يدعو إلى البغضاء بينه وبين إخوانه المؤمنين، خصوصا إذا اقترن بذلك من السباب ما هو من لوازم شارب الخمر، فإنه ربما أوصل إلى القتل. وما في الميسر من غلبة أحدهما للآخر وأخذ ماله الكثير في غير مقابلة ما هو من أكبر الأسباب للعداوة والبغضاء. ومنها أن هذه الأشياء تصد القلب ويتبعه البدن عن ذكر الله وعن الصلاة اللذين خلق لهما العبد وبهما سعادته، فالخمر والميسر يصدانه عن ذلك أعظم صد، ويشتغل قلبه ويذهل لبه في الاشتغال بهما حتى يمضي عليه مدة طويلة وهو لا يدري أين هو. فأي معصية أعظم وأقبح من معصية تدنس صاحبها وتجعله من أهل الخبث وتوقعه في أعمال الشيطان وشباكه، فينقاد له كما تنقاد البهيمة الذليلة لراعيها، وتحول بين العبد وبين فلاحه، وتوقع العداوة والبغضاء بين المؤمنين، وتصد عن ذكر الله وعن الصلاة. فهل فوق هذه المفاسد شيء أكبر منها؟ ولهذا عرض تعالى على العقول السليمة النهي عنها عرضا بقوله فهل أنتم منتهون؟ لأن العاقل إذا نظر إلى بعض تلك المفاسد انزجر عنها وكفت نفسه ولم يحتج إلى وعظ كثير ولا زجر بليغ. طيب واصل الآية اللي بعدها مرتبطة. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. طاعة الله وطاعة رسوله واحدة، فمن أطاع الله فقد أطاع الرسول، ومن أطاع الرسول فقد أطاع الله، وذلك شامل للقيام بما أمر الله به ورسوله من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة الواجبة والمستحبة المتعلقة بحقوق الله وحقوق خلقه والانتهاء عما نهى الله ورسوله عنه كذلك. وهذا الأمر أعم الأوامر، فإنه كما ترى يدخل فيه كل أمر ونهي ظاهر وباطن. وقوله واحذروا أي من معصية الله ومعصية رسوله، فإن في ذلك الشر والخسران المبين. فإن توليتم عما أمرتم به ونهيتم عنه فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. وقد أدى ذلك، فإن اهتديتم فلأنفسكم وإن أسأتم فعليها، والله هو الذي يحاسبكم، والرسول قد أدى ما عليه وما حمل به. طيب، هذه الآية مرتبطة بما قبلها أيضا، لأنها تتحدث عن الأشياء الخبيثة، ومن أعظم بل أم الخبائث الخمر. الخمر، والخمر كل مسكر، كل مسكر بأي وجه من الوجوه، سواء كان الخمر هذا مصنوعا من التمر أو مصنوع من العنب أو نحوه كما كان يفعله أهل الجاهلية، أو الخمر كل ما أسكر بأي طريقة سواء من النباتات الموجودة والأعشاب التي يصنعون الآن يعني يستخدمونها، أو من الأشياء الصناعية الخمر كالإبر والحبوب ونحوها. فكل ما خامر العقل وغطاه يعتبر داخل في حكم الخمر ويعتبر مسكر، والله سبحانه وتعالى حرم الخمر، ومرت الخمر بمراحل تحريمها، لأن الناس في أول الإسلام كانوا متمسكين بها، ولذلك جاء الإسلام بالتدريج. فجاءت آية النحل أول آية، ومن ثمرات النخيل والعناب تتخذون سكرا رزقا حسنا، فمدح الرزق وترك السكر. ثم جاءت آية البقرة يسألونك عن الخمر والميسر، ثم جاء التحريم المؤقت في النساء، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، ثم جاء التحريم المؤبد الواضح في آية المائدة لأنها من أواخر ما نزل. طيب، ومما يدل على خبث الخمر وشدة عقوبته وأيضا خطورته أن الله عطف عليه هذه الأشياء، الميسر وهو القمار، أخذ الأموال بطريقة المغالبة المحرمة الباطلة، وكذلك الأنصاب وهي إما الأصنام أو الحجارة التي كانوا يذبحون عليها، والأزلام وهي ادعاء علم الغيب أو التكهن أو نحو ذلك. فجمعها كلها في حكم وسماها رجس وجعلها من عمل الشيطان، وجاء التصريح قال فاجتنبوه، وجاءت العلة لعلكم تفلحون أي إذا اجتنبتوه أفلحتم. ثم بين يعني الداعي لذلك قال لأن الشيطان يريد أن يوقع بينكم العداوة والبغضة، وهذا هو الواقع، الذين يجلسون على مائدة يدار عليها الخمر ويلعبون الألعاب كلعبة الورق والشطرنج وغيرها والنرد ونحوه ومكاسبات المحرمة، تجد بينهم من العداوة يتقاتلون أحيانا يصل إلى القتل، العداوة والبغضاء قال في الخمر والميسر، ويصدكم عن ذكر الله الذي هو أعظم شيء والصلاة التي هي عمود الإسلام. فتجد الذين يعملون هذه الأعمال لا يصلون أو يؤخرون الصلاة عن أوقاتها، يسهرون الليالي إلى أن تطلع الشمس ويصدهم عن الصلاة. فهل أنتم منتهون؟ وكل ما سبحانه العظيم الله عز وجل نهانا عن شيء فهو في مصلحتنا، لو لم يذكر هذه الأشياء لو قال يعني ادعوا الخمر لا تشربوا الخمر فقط بس خلاص يجب عليك أن تتقبل. لذلك شوف الآية اللي بعدها مرتبطة جدا وأطيع الله، كان قال لا يلزم هذه العلة نذكرها لكم، ولكن ذكرها تقوية ببيان السبب والعلة في تحريمها، وإلا لا يحتاج. لاحظ أن الشيخ رحمه الله عنده استنباطات جميلة، إذا جاء عند الآية ومنها ومنها ومنها شوفي عندك، يقول ما هي المفاسد؟ قال أنها نجس خبيثة حسا، قال هنا قال وإن لم تكن نجسا حسا، ثانيا أن مع الشيطان، ثالثا أن لا يمكن الفلاح معها، أنها موجب العداوة إلى آخر ما ذكر. طيب وهذا كله واضح، حتى أسلوب كلمة فهل أنتم منتهون، قالوا هو أسلوب استفهامي ويفيد الأمر، بدل ما يقول لك أنت قال فهل أنتم، يعني ما في مجال إنه أي، مثل قوله تعالى فهل أنتم مسلمون، إلى متى تبقى كافرا. طيب وأطيعوا الله، هذه واضحة مرتبطة جدا مثل ما هو واضح، فإن توليتم الأمر خطير، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، فإن توليتم فاعلموا أنما على رسول البلاغ. شوف لاحظ لو تقارنها بآية التغابن، آية التغابن وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم، هنا لا جاء بزيادات، قال واحذروا ثم قال فاعلموا، فالتأكيد أقوى. طيب هنا حدث إشكال عند الصحابة، أن من مات وفي بطنه شيء من الخمر فكيف يحاسب الله عز وجل؟ هل يحكم عليه بأنه يعني أذنب ويحاكم عليه بشيء أو لا، أو يعذر قبل تحريمها؟ هذا حدث بعض إشكال فيه، الصحابة سألوا عن من مات، وأيضا فهم بعض الصحابة مثل قدامة بن مضعون كان قد شربها وقال إن الله عز وجل قد عذر، قال ليس على الذين آمنوا فيما طعبوا، فرد عليه عمر رضي الله عنه في هذه، وبين أن الخمر محرمة. طيب نشوف نقرأ، تفضل شيخ. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. لما نزل تحريم الخمر والنهي الأكيد والتشديد فيه، تمنى أناس من المؤمنين أن يعلموا حال إخوانهم الذين ماتوا على الإسلام قبل تحريم الخمر وهم يشربونها، فأنزل الله هذه الآية وأخبر تعالى أنه ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح، أي حرج وإثم، فيما طعموا من الخمر والميسر قبل تحريمهما. ولما كان نفي الجناح يشمل المذكورات وغيرها قيد ذلك بقوله إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات، أي بشرط أنهم تاركون للمعاصي مؤمنون بالله إيمانا صحيحا موجبا لهم عمل الصالحات، ثم استمروا على ذلك، وإلا فقد يتصف العبد بذلك في وقت دون آخر، فلا يكفي حتى يكون كذلك حتى يأتيه أجله ويدوم على إحسانه، فإن الله يحب المحسنين في عبادة الخالق المحسنين في نفع العبيد. ويدخل في هذه الآية الكريمة من طعم المحرم أو فعل غيره بعد التحريم ثم اعترف بذنبه وتاب إلى الله واتقى وآمن وعمل صالحا فإن الله يغفر له ويرتفع عنه الإثم في ذلك. يعني خلاصة الكلام أن الحسنات يذهبن السيئات، ويبدل الله سيئاتهم حسنات، يعني السيئات التي كانوا يعملونها مثل شرب الخمر، شوف كلمة يبدل الله سيئاتهم حسنات لها معاني كثيرة، لكن أعجبني أنا منها معنى واحد صراحة جميل جدا، كيف يبدل الله سيئاتهم حسنات. بعضهم قال أن السيئات تقلب حسنات تكون أجور، لكن أقرب ما قرأت فيه وأقرب المعاني وأجمل المعاني أن الذي كان يعمل السيئات يجعله الله يعمل الحسنات، يعني واحد يغني جعله الله يؤذن، أي نعم يبدل الله سيئاته حسنات. الذي يشرب الخمر زين يتوب من الخمر ويشرب المباحات، فهذا المعنى جميل الصراحة، يعني تجد إنسان مثل وهذا يتوافق، شف آمنوا وعملوا الصالحات اتقوا وأحسنوا، يعني تركوا هذه الأشياء الخبيثة وأقبلوا على ما يرضي الله عز وجل من الأعمال الصالحة وتقوى الله عز وجل والإحسان في عبادتهم مع ربهم والإحسان إلى الخلق، فيظهر شف الترابط بين الآيات وهذه المعاني الجميلة حقيقة جدا الملفتة. يعني يبدل الله حالهم من عمل السيئات إلى حال عمل الصالح، حتى ذكر بعضهم قال بدل ما يروح لل يعني مواطن الريبة والأماكن الفساد صار يروح المسجد ويجلس في رأس المسجد ويقرأ القرآن، وبدل ما يقرأ أشياء أو ينظر الأشياء صار ينظر المصحف كلام رب العالمين. فهؤلاء إذا تابوا توبة نصوح بدل الله سيئاتهم حسنات، صاروا الآن يكثرون من حسنات فأمحت السيئات، الله أعلم بالمعنى. طيب نقف عند هذا القدر، لأن الآية التي بعدها تتعلق بأحكام الصيد، سم؟ أي الصيد، الصيد ما يزال ترى في حلال الحرام الطعام صح؟ تقريبا حول الأطعمة.